يا مرحبا، حياكم الله اخواني اخواتي. اليوم بنتكلم عن منطقة المحشر اللي ما زلنا فيها، ومجموعة السعداء اللي الله عز وجل اكرمهم بهذه السعادة اللي يعيشونها ويستمتعون فيها في ارض المحشر، اللي صفته بالاصل عند الناس كصورة ذهنية انه خوف واهوال وعقاب وعذاب. لكن احنا ان شاء الله يا رب سبحانه برحمته وعفوه ومغفرته يشملنا ونكون من ضمن السعداء في هذه القافلة. اليوم السعداء اللي بنتكلم عنهم عددهم كبير، مجموعة هذيل، عسى الله يا رب يجعلني وياكم منهم، اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعددهم الكبير الضخم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمته لهم سعادة خاصة في المحشر كلهم، لكن يكونون طبقوا شيء معين هو اللي بنتكلم عنه. هذا الأمر اللي بيّنه عليه الصلاة والسلام لما قال أنه هو راح يسبقنا على الحوض، حوضه اللي كله نقاء وصفاء ولذة وعذوبة وعطية وكرامة من الله سبحانه وتعالى، اللي يشرب منه شربة ما يظمأ بعدها، سعادة من نوع مختلف. لكن ها النبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود سابقنا هناك، عسى الله يا رب يرحمنا برحمته، كم عدد أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملايين، من اللي أسلموا معاه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ملايين الملايين. طيب كيف راح يعرفهم عليه الصلاة والسلام؟ يقول أني راح أعرفكم عن طريق علامة فيكم. العلامة هذه هي زينة، حلية. الحلية هذه كان سببها شيء سويتوه الطابع ماله، اللي هو النظافة. لكن النظافة كانت بنية عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. أظن عرفتوا شو اللي أقصده، اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الوضوء والمتوضئين. قافلة سعداء جديدة نتكلم عنها، عسى الله يا رب يجعلنا وياكم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا راح أسبقكم على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح تأتي أمته، كيف راح يعرفهم؟ يقول أعرفكم من حلية، غرا محجلين من آثار الوضوء. فهناك غرة وهناك تحجيل، بياض في الرأس، في الجبهة، في الوجه، وأيضا في الأيادي، من آثار الوضوء اللي كان المسلمين والمسلمات يتوضؤون به أثناء حياتهم الدنيا. يا جماعة الوضوء هو عبادة، ونقوم به أيضا لعبادة. يعني إحنا نتوضأ ليش؟ عشان نصلي، أو نتوضأ عشان نمس المصحف، فهو عبادة لعبادة. فالواحد منا لما يكون متوضئ كأنه قاعد يعطي إشارة، صحيح إن أنا قاعد أنظف الخارج، أعضاء أغسلها وأنظفها، لكن هناك إشارة إلى شيء عميق داخل، إلى أني أريد أن باطني، قلبي، صدري، نيتي يكونون بهالطهارة وهالنظافة هذه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، واحد منا يبطل باب برا يلقى نهر ويغسل منه خمس مرات باليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى في وصخ خمس مرات يغسل بنهر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الوضوء والصلوات الخمس، تمحو الذنوب وتنقي القلب وتنظف الصحائف، فهو طهارة. لذلك يا جماعة هو يعني الواحد اللي صار نظيف يبين عليه. فإحنا بالدنيا نصير نظاف، نغسل هالأعضاء هذه، الوجه واليدين، فيبين علينا نظافة في الظاهر. فالله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يسعدنا مثل ما فعلنا هالفعل هذا في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، يكرمنا فيها بالآخرة بغرة وتحجيل، بياض جميل جدا، حلية مثل ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. من الواحد يشوف يعرفنا هذا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء خيره كثير، يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذه بحد ذاتها بشارة وسعادة أن احنا نحافظ على الوضوء. في ناس من كثر ما يحبون الوضوء يكونون على وضوء، لكن يروحون احنا نسميه يتجدد، يجدد الوضوء مع أنه على وضوء، من باب حبه لهذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الوضوء الواحد منا يغسل، فالأعضاء هذه اللي قاعد يغسلها يوم الأيام وقعت بخطأ، ارتكبت معصية، فالمعاصي هذه تخرج معه أعضاء الوضوء، من الرجل اللي مشى فيها لها المكان، الإيد اللي لمست كذا، العين اللي شافت كذا، اللسان اللي قال كذا، فهذه كلها تبدي تخلص الإنسان، فما يصل عند محمد عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف إلا هو كل حلية من فوق لتحت، يصير مميز بين كل اللي في هذا المحشر. عسى الله يجعلني وياكم منهم بإذن الله سبحانه وتعالى. للسعداء من المؤمنين والمؤمنات، المتوضئين والمتوضئات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يا جماعة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام شنو وصفها، وصف أثر الوضوء بأنه حلية، يعني زينة الواحد يتحلى فيها. ويا جماعة الواحد متى يتحلى وتزين؟ مو في مواقف السعادة، مواقف الحزن والخوف والقلق الواحد ما يكون هذا وضعه، لكن لما يعرفنا رايح مناسبة سعيدة أو وضعه يونس فيبدي يتحلى وتزين ويكشخ. لذلك هذا الموقف موقف سعادة للمؤمنين والمؤمنات، وبشارة لكل مؤمن ومؤمنة لما يسمعون قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا جماعة الطهارة اللي هي لما نغسل نتوضأ وهو تخلص من الذنوب مثل ما ذكرنا قبل شوي. لذلك هذه الأحباب الله سبحانه وتعالى فرب العالمين يكرمهم ويسعدهم في هذا الموقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل ينقلب ويقعد فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، كرامة لهذا الذي بات على طهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من حيث شاء. هذه يا جماعة كرامة الدنيا، فكيف بكرامة الآخرة؟ التعب والشقة والعمل والنصب والجهد والمراعاة والحرص على الأعمال التي يحبها الله عز وجل في الدنيا، هذه كلها لها نتيجة في الآخرة، كرامات وعطايا من رب العالمين. فكيف ستكون؟ الله عز وجل ادخر الكثير من أنواع السعادة للمؤمنين والمؤمنات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من التوابين ومن المتطهرين ومن السعداء الغر المحجلين في هذه المحطة، محطة المحشر، وأن يوفقنا ياكم يا رب في كل المحطات القادمة في رحلتنا، رحلة السعادة مع زين الشهور.